الأدباء. مع الأدباء برنامج يعده ويقدمه رجب حسن. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. لم يعد في ساحتنا العربية الثقافية الكثير من أولئك الكتاب الذين يقضون عمرهم الإنساني والأدبي مخلصين لقضية يتناولونها في كل ما يكتبون، ويقلبونها في كل مرة على وجه من أوجهها المتباينة، محاصرين إياها بشتى السبل والمسالك، متسلحين لمواجهتها بشتى الأدوات الإبداعية والبحثية، التماسا لتحقيق الجديد دائما في إطارها. ومن هؤلاء الكتاب العرب القلائل الأوفياء لقضاياهم التي يربطون بها بقوة بين ذواتهم وقيمهم، الكاتب الكبير الأستاذ فاروق خرشد. ومن المفروض أن يكون رجل مثل فاروق خرشد غنيا عن التعريف لدى أمة ينتمي إليها ويحيا بين ظهرانيها، ولكن وأسفا بات رجل مثله الآن هو الذي ينبغي تقديمه لجمهور لم يعد في أغلبه يفضل إلا كاتب الساعة كما يسميه هو نفسه، كاتب فرض الجمهور العادي رغبته التافهة وثقافته الضحلة عليه، فإذا به يهرع إلى تقديم ما يحتاجه سيده الجمهور مؤقتا كل ساعة، مرضيا بهذا إضافة إلى جمهوره الناشر الذي تراجعت في قائمة اختياراته الأسماء الجادة تاركة مكانها للأسماء المسطحة، كما تراجعت في قائمة منشوراته الموضوعات المهمة لروح وعقل الجماهير إلى الموضوعات الساذجة المفرغة. والكاتب الكبير الأستاذ فاروق خرشد صاحب 46 كتابا كلها شهادات له على غزارته وعمقه والتزامه، وذلك في مجالات البحث والنقد والأدب الروائي والقصصي والمسرحي. وهذه رحلة أيها السادة مدتها حوالي الساعة نقضيها معا في عالمه الرحب الثري بالأفكار ورؤى الجمال. أهلا بحضرتك الكاتب الكبير الأستاذ فاروق خرشد. أهلا بك ومرحبا أستاذ فاروق خرشد. قلت من يعيش في الحارة يرى التقاليد ويضع يده عليها، أولا يكتسبها ثم يكتشف بعد تقدمه في العمر وابتعاده عن الحارة البذور والجذور الحقيقية للحارة في الشخصية المصرية. هذا يؤثر تأثيرا كليا في التطلع إلى المعرفة والبحث حول هذه الشخصية، ما هي ومن أين نبعت وكيف كانت بعمقها الإنساني الضخم. هذه الروح بالنسبة لطفل تؤثر فيه حتما وتجعله يشعر بالمشاركة مع الجماعة. وقلت أيضا إن الحارة المصرية بوتقة انصهرت فيها الشخصية المصرية. إلى أي مدى يمكن أن ينطبق هذا الرأي على حياة الكاتب الكبير الأستاذ فاروق خرشد؟ أعتقد أن هذه المقولة وردت في حديث الزاعلية عن تأثير الحارة المصرية في اتجاهي إلى الدراسات الشعبية، وبالنسبة لي أنا يمكن كان الكلام في منتهى الوضوح أن الحارة المصرية بالفعل لعبت دورا كبيرا لا في حياتي وحسب، ولكن في حياة كثير من الكتاب والفنانين الذين ارتبطوا بهذه الحارة وعاشوا في أنحائها. لأن الحارة لم تكن مجرد مكان، وإنما نستطيع أن نقول أنها كانت مكانا حيا ينبض بالحياة وينبض بالعادات والتقاليد وبالعلاقات الإنسانية الحقيقية بين الناس بعضهم وبعض. قد يبدو هذا الكلام غريبا الآن حيث يعيش الناس منعزل كل في حيزه الضيق داخل عمارة، يمكن الساكن لا يرى جاره إلا فيما نظر، وإن رآه ربما لا يحيي أيضا لأنه لا يعرفه. بينما الحارة خلقت بوتقة انصهر فيها الناس القادمون من كل مكان وغالبا من الأرياف والأماكن المحيطة بالقاهرة ليسكنوا ويبدأوا حياتهم العملية الجديدة في القاهرة. يسكنوا في الحارة فتتجمع بينهم أواصر الصداقة، المحبة، التعاون، التعاطف. كلهم يدرون بآلام الآخرين، كلهم يحسون بسعادات الآخرين، كلهم يشاركون في صنع البهجة والحياة، كما أنهم جميعا يتعاطفون مع الأزمات، سواء تعاطف وجداني أو تعاطف مادي أو مشاركة فعلية في تحمل أعباء أي مسؤولية تقع على أي فرد منهم. الحارة هنا إذن لم تكن مجرد مكان كما نتصور، وإنما كانت كما قلت بوتقة تسهر فيها الشخصيات المتعددة الآتية من كل مكان في مصر. وفي خلال هذه البوتقة بتتقابل ديانات مختلفة، تتقابل عادات مختلفة، يمكن لغات مختلفة، تقاليد اجتماعية مختلفة، الآتي من الصعيد والآتي من الوجه البحري والآتي من عمق آخر من أعماق القاهرة، وربما الغرباء أيضا الآتون من أماكن أخرى متفرقة في العالم العربي أو في غير العالم العربي. الحارة تصر هؤلاء جميعا ويتخلقون تدريجيا بخلق موحد. الخلق الموحد طبعا بيقوم هنا أساسا على التعاطف، ثانيا على وجود سمات مشتركة تجمع بينهم جميعا. السمات المشتركة بتقفز على الخلافات الضيقة الآتية من الموروث القديم أو من اللغات القديمة أو من العادات والتقاليد القديمة، لتخلق نوع من الصفات المشتركة والتلاقي المشترك في لغة التفاهم وفي لغة الخطاب الاجتماعي وفي لغة التفاعل بين هذه الثقافات المختلفة التي تخلق لهم ثقافة موحدة. من هنا كانت الحارة المصرية في طول عمرها تقدم دائما شخصية المصرية الحقيقية اللي امتزجت فيها هذه الثقافات المختلفة التي تكون أبناء مصر، سواء لجزرهم من المماليك أو جزرهم من الشراكسة أو جزرهم من الجاليات اليونانية أو الإيطالية اللي كانت تعيش في حوالي القاهرة، أو جزرهم من الصعيد أو من المناطق الفلاحية اللي تحيط بالقاهرة. كل ده انصهر في خلق شخصية واحدة، شخصية تشترك في عادات واحدة وتقاليد واحدة وقيم واحدة، ولا بد أن تكون هذه القيم عالية تستطيع أن تتغلب على هذه التفرقة القديمة المتأصلة في الجزر الأولى لهؤلاء الناس. فظهرت قيم الشهامة وقيم الجيرة وقيم النجدة وقيم المشاركة والتعاطف وقيم هامة جدا من ناحية اقتصادية، أن دايما الغني كان يصب على الفقير والفقير لا يجد غضاضة في أن يلجأ إلى دار الغني. اتخلق نوع من التكافل الاجتماعي الحقيقي. طبعا ده بيؤثر عند الكاتب أو عند الفنان في أوائل إدراكه لمعنى الحياة، يؤثر في فهمه أولا لمعنى الحياة ومعنى علاقاته الإنسانية بالآخرين ومعنى احترامه للآخرين واحترامه لجذوره واحترامه للخلاف بينه وبينه، سواء كان مختلف معه دينيا أو مختلف معه في العرق، لكن هناك سمة مشتركة علمته الحارة أنها هي الأكثر احتراما وهي الأقوى وهي التي تجمعه بالآخرين. من هنا الحارة استطاعت أن تحقق شيء اسمه المجتمع. حتى الآن في ظروفنا الحالية بعد الحضارة المدنية التي اكتسبتها شكل القاهرة، شوارعها ليس فيها مجتمع وإنما شوارعها فيها منفصل حقيقي، هو اللي بيسمح بكل النعرات اللي بتظهر وكل التفرقة بين أفراد المجتمع الواحد اللي بتظهر، كل الخلافات اللي تستغل استغلالات رديئة وسيئة. لكن في ظل الحارة كان الموقف معكس، كان موقف مختلف، لأنه كان هو الحارة هي المجتمع المصري الحقيقي. الكاتب لما يكتشف هذه الحقيقة طبعا بيصبح همه أن يحافظ على هذا المظهر الاجتماعي المتكامل، هذا المعنى الاجتماعي الحقيقي، هذا السلوك الإنساني المتحضر، وأن يقف بكل ثقله وبكل قدراته وقواه ضد أي نوع من تمزيق هذه الوحدة المصرية المتكاملة، إلى جوار أن يحاول أن يكتشف ما مدى الاتصال بين هذه الوحدات، إيه الجذور الأولى التي جمعت هذه الوحدات على اختلافها، إيه نقاط الالتقاء، ومن نقاط الالتقاء بيبتدي فهمه للشخصية المصرية الحقيقية. ومن هنا تبلور وجدان الكاتب الأستاذ فاروق خرشد في بداياته. أنا عايز أقول أنها مش بس أنا كفرد، وإنما هي أثرت بهذا التكوين في الكثيرين، يعني أثرت في يحيى حقي، أثرت في المزني، أثرت في نجيب محفوظ، في عبد الحليم عبد الله، في الكثيرين من الكتاب الذين عاشوا الحارة المصرية بحقتها وانعكست على أعمالهم وظهرت واضحة في رؤاهم الفنية وفي عطائهم الفني. في إطار السيرة أيضا أستاذ فاروق خرشد، الصداقات في حياتك وبين قوسين المرحوم الأستاذ زكريا الحجاوي والمرحوم الأستاذ بيرام التونسي. يعني أنا ما أقدرش أقول إن أنا في مستوى الصداقة مع زكريا أو مع بيرم، إن أنا أقل منهم في السن بكتير. أنا زكريا ارتبطت به في مكانين أو يمكن في 3 أماكن. المكان الأول كان قهوة عبد الله في الجيزة، لأنه كان دائما الجلوس مع الصديق العزيز الراحل الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل، والناقد الكبير أنا المعداوي، والصديق العزيز الدكتور عبد القادر القط كان صديق لهم مشترك، وكنا بنجد سعادة في أن نجلسه هو وصديقه الدائم محمود السعداني، ونشهد من الاثنين صورة حقيقية للاهتمام بالحس الشعبي الحقيقي والانطلاق من منطلق مصري خالص في الحوار، في الكلام، في الرؤية، حتى في الألفاظ وفي التعبيرات المستعملة. أما بيرن فأنا بالنسبة له لم أكن إلا متطلعا إلى مثل أعلى. بيرن أنا كنت بشوفه كتير في قهوة الحرية، كما كنت بشوفه في الإذاعة، حيث كنت برضو بشوف الأخ زكريا الحجاوي. لكن بيرم ظل بالنسبة لي أستاذ كبير، أهاب أن أنا أخلق بينه وبينه صداقة عادية، وإنما أنا صدقت به شغله، إنتاجه، إبداعه، عطاء الفن الكبير، قدرته على اقتحام المجهول، قدرته على تلقي الصدمات، وقدرته على احتمال ثمن الرأي الذي يقول والكلمة التي ينشد. المكان الثالث اللي انا كنت بقابل فيه استاذ زكريا هو منزل استاذنا الدكتور محمد كامل حسين في الجيزه، حيث كان يجمعنا ونحن شباب صغار من طلاب كليه الاداب في حوله، ويجمع معنا مجموعه من الادباء الكبار ومتوسط السن في ندوات دائمه كل ثلاثاء. هناك قابلت زكريا ايضا مع الاخرين من ابناء جيله، ومع الآخرين من أبناء الجامعة المتقدمين عنا في التخرج زي الدكتور عبد الحميد يونس والدكتور عبد القادر القط وغيرهم من الأساتذة، وكمان مجموعة من الشباب السابق لنا في التخرج زي نعمان عاشور ومحمود العالم والمجموعة دي ويوسف شاروني والعباس أحمد، ثم مجموعتنا إحنا الشبان اللي كنا من سن واحد وكنا نلتقي في بيته مع هذه المجاميع كلها في ندوة دائمة ثابتة، صلاح عبد الصبور وعزيزي اسماعيل ومحمد عوني عبد الرؤوف ومجموعه الاصدقاء احمد كمال زكي وخلافهم من اعضاء جمعيه الادبيه المصريه. النقطه التاليه المفروض انها اساتذه الاستاذ فاروق خرشد، لكنك يعني عرجت على بعضهم، هل هناك اساتذه اخرون اثروا في الاستاذ فاروق خرشد؟ يعني انا اعتبر ان الحركه الاستاذ الاول يليها طبعا امي، لان امي رحمها الله كانت قارئة للسير الشعبية بنهم شديد جدا، وكانت تحتفظ بمجموعات كبيرة جدا من المطبوعات القديمة للسير الشعبية، وكانت تسليتها الوحيدة وهي سيدة لا تخرج من دارها هي حفظ هذه السير وقراءتها. وظلت أمي تقوم بدور الراوي فترة طويلة إلى أن ابتديت أنا أكتب هذه السير من تاني، فابتدت تقوم بدور الناقد ودور المصحح ودور المعارض لكثير جدا مما كتبت. يمكن أنا لم أسمع كلمة حقيقية ناقدة في العمل حاولت أن أقوم به في تقديم السيرة الشعبية أكثر من الكلمات النافذة والصحيحة التي كانت بتشير إليها هي باستمرار. الأستاذ الثاني الوالد، والوالد كان رجل فنان له باع في عمليات الرسم، وباع في محاولة الفهم، يعني حس الفنان كان فيه عالي جدا، ويمكن هو اللي أتاح لي الفرصة أن أنا أغير دراسي أكثر من مرة لأصادق بينها وبين الهواية. الأصدقاء الأساتذة الآخرين هم أنا ذكرت أحدهم هو الدكتور كامل حسين اللي كان بيجمع بيته وكان يفتح لنا آفاق للرؤية والتلاقي والنقد. لكن طبعا في أستاذ خطير جدا في حياتي هو الأستاذ أمين الخولي، اللي علمنا كيف نتناقش وكيف نستخرج الرأي من الرأي الآخر وكيف نحترم الرأي الآخر وكيف نرفض المسلمات بالنسبة للدراسة وبالنسبة للحياة العامة، وأن نتعلم كلمة لا قبل أن نتعلم كلمة نعم. أستاذ أمين الخولي يعني من الأساتذة الكبار الذين أثروا في عدة أجيال متتالية من المثقفين المصريين والعرب على السواء، وله من تلامذته أكثر ما له في كتبه، وتلامذته هي عبارة عن كتب حية أبدعت في مجال الدراسة ومجال النقد ومجال الإبداع الأدبي الكثير جدا مما أثرى فكر الخولي في عمق دراستهم وشغلهم، وأثرى بفكر الخولي الحال المصرية ويسريها في مستقبل من أيام. من أساتذتي أيضا اللي ارتبطت بهم ارتباط كبير الراحل الكبير الأستاذ محمد سيد أبو حديد، كان شارع وزارة التربية والتعليم أو وزارة المعارف في ذلك الحين، وكان من أهم الناس الذين التفتوا إلى ضرورة الاقتراب من التراث الأدبي، وقدم لنا أعمال كثير جدا من التاريخ الأدبي القديم في رواياته. وهو كان أصلا أستاذ تاريخ، لكن حسه الأدبي جعله يعيد صياغة هذا التاريخ صياغة فنية أو صياغة روائية. وإلى جوار هذا كان من كبار المترجمين، فساهم مساهمة كبيرة جدا في نقل أشياء كثيرة من عيون الأدب الغربي، واللي تقترب كثير جدا من روحنا العربية والمصرية إلى الأدب العربي، وأتح لنا الفرصة لقراءتها. لكن مش ده الأصل، الأصل كان بيجمعنا ويتمنانا في نادي جمعية المعلمين في الأوبرا، ويخلق مننا ومن الآخرين مجموعات متحابة، ويخلق نوع من الرابطة بين الأجيال المتعددة، ويخلق نوع من الرؤية المتكاملة حتى لو كانت متناثرة، متكاملة في الهدف اللي هو مصر وإحياء الدراسات الأدبية على مستوى معاصر. مهما اختلفنا أيديولوجيا، ده كان يميني أو ده كان يساري أو ده كان من الوسط أو غيره، هذا لا يهم. المهم أن رؤية موحدة، وهي هدف محدد، وهو خدمة المستقبل المصري وخدمة الماضي العربي أيضا، ومحاولة خلق مرحلة من الامتزاج المتكامل للشخصية الأدبية العربية المصرية، تسمح بمستقبل أكثر نضجا وأكثر وعيا وأكثر مشاركة في العطاء للحضارة الإنسانية كلها. أستاذ فاروق خرشد، في حوار إذاعي سابق حضرتك قلت أن القراءة والكتابة هي هواية بالنسبة لي، هل هناك هواية أخرى؟ يعني هي القراءة والكتابة مش هواية بس، هي بعد شوية تقترب إلى الاحتراف. يعني هي بتبدأ هواية لكن خطوة خطوة بتصل إلى حد الاحتراف. يعني الهوايات الأخرى هي هوايات عادية جدا، وأهمها طبعا الاكتشاف. أنا أهوى دائما أن أعرف ما وراء الجبل الذي يلوح من بعيد. هواية الاكتشاف، والاكتشاف في الإنسان، والاكتشاف في الحياة، والاكتشاف في الدراسة، الدراسة الأدبية بالذات. فهواية الاكتشاف هي هواية تؤرق صاحبها، وطبعا هي لا تتعارض مع حرفة القراءة والكتاب، العكس هي تساعدها، ويمكن تكون تكاد تكون هي أساس فيها. ننتقل إلى الثقافة، ونحاول أن نتلمس الأسباب أو الحوافز التي وجهت الأستاذ فاروق خرشد الوجهة الثقافية. هل كانت مجرد صدفة كما يحلو للبعض أن يقول هذا؟ ماذا كانت الحوافز إلى توجهك إلى الثقافة؟ أظن أنا ذكرت جزء منها هام جدا حين تحدثت عن دور الأم التي كانت تحفظ السير الشعبية وتقرأها وتلقنها لأولادها، أو تجعل مسارة الأولاد هو هذا العطاء الفني، وبهذا تدفعهم دفعا إلى الحس بالجمال العمل الروائي وجمال العمل الفني وجمال التراث أيضا. ولما كن في طفولة أبطالك عنترة وعلي الزيبة وذات الهمة والناس دول، مضطر دايما أنك أنت تبحث عن أبطال من هذا المستوى الفني العالي، فتبدأ هواية القراية أساس، وتبقى القراية جزء أساسي من حياتك. وإذا ما ملأ خيالك هذا الزخم الفني اللي تستطيع راوية عظيمة تقدر تقدمه لك وتفتح لك كل أفاق الفكر، بيبقى أنت في محاولة دائمة للإبداع بما يساوي ما ملأ خيالك من وجدان فني ورغبة حقيقية في تقليد هذا النموذج أو إعطاء نموذج آخر مشابه له يحمل أحلامك أنت أيضا وأفكارك أنت أيضا. فما كانش صدفة إطلاقا أن اتجهت للعمل الثقافي، لأن من البدء كانت بيئتي وأنا طفل صغير جدا مليئة بأصحاب هواية الرواية، الرواة للحكاية الشعبية، الرواة للسير الشعبية، الرواة للنكتة، الرواة لحديث الأولياء الله الصالحين، الرواة لأحدث ما قرأوا. فباستمرار الحياة اللي امتلأت بهذه الروافد الثقافية المختلفة لابد أن تتجه إلى الثقافة بشيء طبيعي. يعني أستاذ فاروق خرشد، انطلقت في سبيل الثقافة وبذلت من الجهد المضني فيها ما توج سعيك وتوج المكتبة العربية في آن واحد ب44 كتابا تنوعت ما بين الدراسات النقدية وأبحاث في السيرة والأدب الشعبي وإبداعات قصصية وروائية ومسرحية. فما دلالة هذا التنوع في عطائك الفكري والإبداعي؟ هو سؤال قائم، لكنه أنا لو تذكر في حوارنا برضو قلت لك، أنا سألتني عن هوايتي قلت لك هوايتي الاكتشاف. فأنا بحس أن أنا في كل مجال من مجالات الثقافة العربية القديمة والمعاصرة أنا محتاج دايما أفهم أن أعرف إيه القصة. فما كنتش برضى بالأحكام الثابتة التي علمناها في الجامعة وقبل الجامعة وتعلمناها في كتب الأساتذة. عملية الاحتجاج على مقولة أو مسلمة لا أرضى عنها كانت بتدفعني دفعا إلى أن أجد الإجابة. هذه الإجابة كانت بتولي كتاب أو أكثر من كتاب. فمعظم كتبي هي ردود على تساؤلات كانت عندي أنا في قراءاتي وفي دراساتي التي الجامعية اللي كانت فيها مليئة بالمقولات الثابتة واللي مش عايزين حد يغيرها أبدا. إحساسي بالاكتشاف أو الرغبة في ارتياد المجهول هو اللي خرج معظم كتبي، الرواية العربية، فنك تفسير، أضواء السير، كل دي إجابات على أسئلة داخلية عندي أنا بتحاول أن ترد على مقولات مسلمة وتثبت أنها غير صحيحة. لإثبات هذا الغير صحيح اضطريت أن أدخل مجال الدراسات الأدبية بشكل مكثف. أصبح أنا بقول مقولات جديدة محتاجة الإثبات، فكان لابد لإثباتها من تقديم النموذج. النموذج ما حدش بيقدمه غيري أنا، فأضطر أعود أنا إلى هذه الأعمال اللي أنا بحاول أقول أنها أعمال هامة وأعيد تقديمها بالصورة المعاصرة. فدخلت بمجال الرواية. أنا بطبيعتي وبطبيعة حياتي الأولى زي ما قلت لك في الحي الشعبي بلتقط الصور، فكان لازم أكتب القصة القصيرة. برضو أنا مجادل جيد جدا وأحاول أن أثبت لنفسي قضايا وأسيرها مع نفسي فتخلق المسرح في حياتي. إذن كل الأشكال الأدبية سواء كانت إبداع أو دراسة أو نقد هي باستمرار بنت الفضول الدائم. وأنا ما كانش بيهمني يعني أن أنا أكون مشهور عند الآخرين فأركز على ميدان ثابت وبالأضغط فيه. أنا كان يهمني أن أرضي هذه التساؤلات عندي أنا. فتقول أن كان قارئ الرئيسي هو أنا، وأنا بحاول أرضي هذا القارئ الناهم الناقد أيضا. فمن هنا يمكن لم تحظى أعمالي ولا وجودي الأدبي بشهرة كفاية، لكن بتحظى بهذا العمق أنها بتجاوب بالفعل باستمرار على أسئلة هتنفع هذا الجيل وتنفع الأجيال اللي بعدها كمان. أستاذ فاروق خورشيد، الآن نتحدث أيضا عن الحوافز والدوافع، ولكن هذه المرة عن الأدب المبدع. ماذا كانت تلك الحوافز والدوافع حتى اتجهت إلى كتابة الأدب؟ هل كانت مجرد صدفة؟ أنا أعتقدش إطلاقا أن في حياة المبدع شيء اسمه صدفة. يعني هو لو فهمنا حقيقة الإبداع هي بتبقى قضية إحساس بتجربة وجدانية شديدة العمق وشديدة القوة، ولا يستطيع الإنسان يحتمل وجودها داخله لفترة طويلة فلابد أن تخرج إلى الخارج، وما أفرزهاش هتقتله هتخنقه. فبيضطر نفرز هذه التجربة الوجدانية العميقة بالشكل التي ترضاه هذه التجربة. قد تظهر مسرح، قد تظهر رواية، قد تظهر قصة قصيرة، لكن لابد لها من الخروج. فعملية الإبداع الفني فيها شيء من الإرغام، أيضا فيها شيء من الإرادة. يعني عندما يبدأ العمل يرغم الكاتب على أن يبدأه، يبدأ الكاتب في أن يكرس إرادته كلها في إتمامه، في عملية زي ما تشايف فيها نوع من التكامل بين بعض. وميكانيزم الإبداع لغاية النهاردة سؤال بيدرس في علم النفس وبيدرس في الدراسات الأدبية وما زال شيء محير، لكن هو مما لا شك فيه أنه لا صدفة فيه، إنما هي التجربة الكبيرة اللي لأن غالبا صاحب الإبداع بيكون رؤيته أكثر استشرافا للحقائق من الآخرين من الناس العادية، وبيبقى إحساسه بالتجربة أكثر زخما وأكثر تركيزا، ولابد له من إفراز هذه التجربة. بيساعد طبعا حصلته الكبيرة من التجارب، حصلته الكبيرة من القراءات، حصلته الكبيرة من القدرة على تقليد نماذج فنية شافها كتير وأراها كتير وأحبها كتير، وتقليد كثير من الكتاب اللي بيحاول إنه يحسهم ويفهمهم. هو مبقاش تقليد، هو نوع من المحاذاة أو التجريب إلى أن يبقى له طريقه الخاص هو بنفسه وأسلوبه الخاص بنفسه وطريقته الفنية المتفردة. لكن الصدفة لا تلعب في حياة الكاتب دور إطلاقا، من اللي يبقى كاتب بالصدفة يمشي بالصدفة. أستاذ فاروق خورشيد، تحدثت ذات مرة في مجلة الهلال القاهرية عن أزمات اقتصادية عانيت منها في صباك أو في طفولتك. هل هذه الأزمات يمكن أن تكون واحدا من الأسباب التي حفزتك إلى كتابة الأدب جريا وراء أو على الرأي القائل بأن المعاناة قد تتسبب في خلق أديب أو تسهم في خلق هذا الأديب؟ يعني بداية أنا أحب أصح كلمة أزمات اقتصادية. يعني ما تنشئ أزمات اقتصادية، إحنا كل الناس فقراء وعايشين فقراء، ده مش أزمة. يعني الأزمة لما يكون أنا رجل غني وبعدين أصبت بكارثة مالية فأصبحت في أزمة، ما كانش إحساسي بيها إطلاقا ولا إحساس أهلي بيها إنها أزمة، لما هي طبيعة حياة. صحيح حياة بسيطة، حياة مكتفية بالإمكانيات الضئيلة اللي في إيدينا، لكن حياة سعيدة وحياة مليئة بالبهجة، فيش فيها الإحساس بالأزمة أبدا، فيش فيها الإحساس بإن إحنا على حافة هوية أو إن إحنا سلبنا شيء. بالعكس، الرضا كان أساس في حياتنا، الرضا الكامل. ويمكن أنا في المقال أتكلم عنه، أنا ذكرت مدى ارتباطهم بالمعنى الديني ومعنى القدرية وحبهم لهذا العطاء رغم بقالته، اعتبار أنه عطاء جزيل جدا وكبير جدا. فالنفوس راضية ليست نفوس ساخطة، يعني فيش أزمة تخلق نوع من القطع أو القطاع بيني وبين الحالة. حاول أخلي الكلمة هي معبر لها، لا هي كانت حياة عادية لكن كان سرية جدا وحافلة جدا. وعايز أقول بالعكس بقى، إن عدم وجود الأزمة فيها هو اللي خلى السماحة كافية إن أنا أقدر أصورها وأقدر مخافش منها وأقدر أستفيد منها في شخصياتي ونماذجي اللي قدمتها في عمل قصة ورؤية كتير، وأقدر أحس بحاجة هذا الوصل اللي عشته إلى المزيد من المعرفة لنفسه ومزيد من الرؤية لحقيقة وجوده وحقيقة علاقات متشابكة اللي خلقت هذا الوجود وخلته راضي بهذا الشكل وسعيد بهذا الشكل رغم كل الضنك اللي كان عايشه، مش الأزمة. فلا أزمة تقدر تقول إنها سبب كبير جدا طبعا من أسباب حب الكلمة وحب الناس ومحاولة التعبير بالكلمة عن هؤلاء الناس ومحاولة رفع الصورة الخاطئة اللي كانت التبست على الوسط الاجتماعي العالي شوية عن حقيقة هؤلاء الناس، بسطتهم وجمالهم ورقتهم وخلقهم العالي. هي صوري الأولى في أعمال قصية الأولى، حتى الأعمال المتأخرة في الأعمال الروائية كان نماذجي كلها بتخرج من حقيقة هؤلاء الناس اللي عمقهم أعمق بكثير جدا من مدعي ثقافة أو مدعي سراء. أستاذ فاروق خرشد، في إطار هذا الفاصل وهو الأدب المبدع، لديك معظم شخصيات رواياتك تتجسد فيها صفات الشجاعة والبطولة، فهل هذا نوع من الإسقاط بمعنى أنك تبحث عن الناقص في إنسان هذا العصر؟ يعني نقدر نقول حاجتين، ما ننساش أن الكاتب آخر الأمر حتى لو كانش بيحدد لنفسه رسالة أنه صاحب رسالة. جزء كبير من الحياة المصرية كانت محتاجة لصوت البطل بصفة دائمة، لأنه جزء من وجود بطل معناها إحساس بالارتباط بقيم يمثلها البطل وبإصرار يجسده البطل وبشجاعة في مواجهة كل أشياء بيعيشها البطل وبعدين بتحقيق النصر وتقبل الهزيمة كما يفعل البطل. فجزء من الكاتب بيبقى حط قدامه رسالة معينة رغم أنه مش رصدها رصد، هذه الرسالة هي أنه يربي ويثقف ويضع قيم، وإلا فما الهدف من الكتابة؟ يعني إذا كان الهدف الاعتراض بس فهو غير صحيح. لما نحن نعترض حتى نبني النموذج الأعلى، نعترض نعطي المثل أصح، نعترض نهدم ما هو فاسد ونضع ما هو أحسن. أحسن مش من ناحية الخلقية وبس، لا، من ناحية السلوكية العامة، من ناحية الاجتماعية. فالبطل هنا حتى لو كان بطل شرير بيدي نموذج لكشف الكثير جدا بجوانبه الإيجابية والسلبية والجانبين والحوار الدائم بين الجانب الإيجابي والجانب السلبي، على أن يحاول دائما الكاتب أن يقدم الوجه المشرق للجانب الإيجابي وأن يضع الوسائل لعلاج الجانب السلبي دون أن يجعل منه مجرد شماعة تعلق عليها الأخطاء، إنما هو إنسان كالناس والجزء السلبي نحن نشوف منه لأسباب ضاغطة عليه. فهنا البطل بيقوم بهذا الدور في عملية تطهير المتلقي من أي موقف نفسي هو عايش مش عارف يعبر عنه. فلما البطل بتاعه بيعيش نفس التجربة وبيحقق هذا النجاح وبيتركز فيه معاني الشهامة والقدرة والقوة والانتصار آخر الأمر والفهم المشترك والتسامح، بتكون دي عوامل مساعدة في التلقي على ترسيب هذه المعاني، وأن المتلقي يتقمص هذه الشخصيات ويتقمص بعض من جوانبها ويلتحم معها التحام كلي. وده جزء من الدور الأنبيه الأدب في العالم كله، وجزء من الدور الأنبيه الأدب في تحضير العالم وزيادة رؤيته نحو كثير من السلام وكثير من التعاطف. يكون المتلقي أمامك أثناء الكتابة في هذا في هذه النقطة بالذات. أنا قلت لحضرتك من الأول أن أنا بكتب أساسا، قارئ الرئيسي هو أنا، فأنا بشوف إيه اللي أنا عايزه من النص وبأديه لقارئ الأول اللي هو أنا، بحيث أنا لا أستطيع أني أقول أن أنا ناظر لمتلقي بذاته، فهل هذا المتلقي مجموعة ضئيلة تملك المال والسلطة والإعلانات والنشر، أو هو متلقي واسع الانتشار فيملك الحق في أنه يحطني في جورنان أو في جريدة أو في إذاعة، أو متلقي صاحب نفوذ فيضمني من البلاط بتاعه من أصحاب النفوذ اللي حواليه. لا، أنا المتلقي بتاعي راجل غلبان جدا بيحب الصدق والحقيقة وبيحاول نحققهم، وعشان ما يؤثرش عليه أي عنصر آخر فهو متلقي مرتبط بوجداني أنا، ومدى الصدق عندي إيه، والعمل اللي أنا أحس أنه غير صادق لأن عنصر من عناصر النظر أنا متلقي بمعناها اللي أنا قلته لك ده كله قد أثر فيه منشروش إطلاقا. أستاذ فاروق خرشد، هذا هو مضموني المفضل، تحت هذا العنوان ماذا يكتب الأديب المبدع الأستاذ فاروق خرشد؟ لا، أنا المضمون الأساسي المفضل عندي باستمرار يتلخص في كلمة واحدة، الصدق والصدق والصدق، وأعني هنا الصدق الفني مش الصدق بمعنى الصدق الخلقي المتداول بين الناس، الصدق الفني الحقيقي، أن يكون العمل صادقا مع نفسه، صادقا مع مكوناته، صادقا مع رؤيته، صادقا مع هدفه، وده الصدق بمعناه الكامل. وهذا هو البناء أو الشكل أو الفورم المفضل عندي. لا، أنا أفضل كل الفورم الذي يصدق مع الموضوع، عشان كده أنا بكتب في أكثر من شكل، بكتب في القصة، في المسرح، في الرواية، في المقال، في الدراسة الأدبية، في السيناريو التلفزيوني، في السكريبت الإذاعي. الفورم هو بيفرضه باستمرار الموضوع، فالموضوع هو اللي بيختار الفورم بتاعه. الفورم المفضل عندي هو الفورم الذي يختاره الموضوع والتحم معه التحام كامل، بحيث يبقى ده أصدق فورم في التعبير عن الرؤية اللي أنا عايز أقولها. الموضوع يحدد الشكل، الموضوع يحدد الشكل بس ما يختاره أيضا. أستاذ فاروق خرشد، هل تسمح بالوقوف قليلا أمام إحدى رواياتك، ولتكن رواية الزمن الميت، وهي كما هو واضح من قراءتها المتأنية رواية الذات والموضوع معا، والتي عبرت فيها من الخاص إلى العام أو من الذات إلى الموضوع، وطرحت خلالها مبادرة رائدة في ذوبان الفرد في المجموع تحت وطأة الظروف. نرجو أن تحدثنا عن تجربتك مع هذه الرواية منذ ما قبل كتابتها، وهل هذه حقا رواية أزمة؟ يعني هي العمل ده بالذات وعدة أعمال أخرى استطاعت أن تعبر عن مش أزمة الكاتب وحدها، ولكن أزمة مجموعة المثقفين اللي عايشوا ضغوط معينة في مراحل سياسية معينة. قبلها كان ليها رواية اسمها خمسة وسادسهم، هذه الرواية تكاد تنطبق على ظروف المثقفين في الستينات. الرواية دي هي رواية زمن ميت، بتنطبق على ظروف المثقفين بعد النكسة أو في السبعينات. المثقف المصري هو أكثر الموجودات الاجتماعية على أرض مصر إحساسا بالخطر وإحساسا بالتمزق، واستجابة مع كل دواعي القلق يهدد وجوده. ومن هنا المثقف المصري يسرع بالمبادرة باستمرار بالتحذير وبمحاولة تجاوز الأزمة مع الكل، ولكن حين تطحنه الأزمة هو قادر أيضا على تحملها تحمل كامل. فإذا كان هذا المثقف مبدعا استطاع أن يفرز هذه التجربة كلها في عمل فني يبقى ويعكس المرحلة ويخرج بصاحبه وبالآخرين من الأزمة، ويتيح رؤية جديدة أكثر إشراقا على أن يثبت هذا المنظر حتى لا نعود إليه مرة أخرى خلال عمل الرواية. ما دلالة عنوان الرواية ذاته الزمن الميت؟ يعني حين تتمزق العلاقات الإنسانية، حين يغيب الصدق الأدبي والصدق الخلقي والصدق الفني، حين تصبح القيم مختلة، وحين يصبح المعنى مختل، وحين تصبح الشعارات زائفة كلها، هذا زمن غير حي لأنه لا يسمح بالحياة، إنما هو زمن مات فيه الإنسان ومات فيه معنى الزمن، يثبت ويموت، وعلينا أن نعبره مهما كنا هنسجله ونربط به كل حقائقه، ولكن آخر الأمر هو زمن رديء ينبغي أن يسجل ثم يعبر وبنجاح. أستاذ فاروق خرشد، نعود إلى الأدب الشعبي واهتمامك الشديد به لنطل على علاقته بأدبك، فمن المعروف أنك عقدت أطول زيجة بينهما في الأدب المعاصر، لماذا تختار المضمون أحيانا من عالم الأدب الشعبي؟ القضية الرئيسية وهي قضية الصدق اللي أنا كلمتك عنها أكثر مرة تقتضي أن يكون الكاتب صادق مع نفسه، وأكثر الصدق مع النفس هو معرفة النفس، ولن تعرف النفس إلا في إطار ثاني التاريخي الاجتماعي الذي تبلور في أدبنا إحنا في نماذج الأدب الشعبي. الأدب الشعبي العربي بعامة والمصري بخاصة عكس الروح المصرية في كل ظروفها، في نصرها وفي هزيمتها، في كفاحها في استسلامها، في قدرتها على النجاح وفي احتمالها للفشل، في المرارات الكثيرة التي تقطرت في قلب الإنسان المصري والعربي على مرور الأزمات المتعددة، حيث كان باستمرار منظورا إليه كسلعة أو منظورا إليه كمغنم بيئي من ناحية جغرافية، ثرائي من ناحية القدرة الزراعية والقدرة الصناعية والقدرة الثقافية، جيولوجي من ناحية القدرة البترولية والقدرة المعدنية، باستمرار المؤامرات عليه كثيرة جدا ومتعددة، وهو معرض باستمرار لهذه الهجمات من القوى الأكبر في العالم، سواء كانت العصر القديم الفرس والروم والأحباش، أو في العصر الجديد المتوسط في أصول الصليبيين والبرتغاليين والأسبان، أو في العصر الحديث القوتين الأعظم، مرة الإنجليز والفرنسويين، مرة الأمريكان والروس. باستمرار هو معرض بصفة دائمة لأن يكون مطمعا هو وثرواته وثقافته ووجود الإنسان كله. الموقف ده بتعمقه وتعكسه وعبر عنه الأعمال الشعبية العربية التي عاصرت الإنسان في قدرته على التعبير عن كل هذه الأزمات. فمن خلال التعمق في هذه الأعمال الشعبية واستقرائها بيعصر الإنسان على كنوز رهيبة جدا من المعرفة الفنية، من المعرفة الوجدانية، ومن التركيز الكامل على القيم الحقية اللي تكونته هو كإنسان يمثل آخر أمر رأس حربة في المعركة الثقافية العربية الآن في مواجهة المؤامرات على الثقافة العربية. من الطبيعي جدا أن يلتحم عندي هذا الموروث الثقافي الكبير جدا بالرؤية المعاصرة وبدور المثقف في معركة الحالية ضد القوى التي تحاول أن تهزمه ثقافيا قبل أن تهزمه كوجود بشري. سلاح الخصوصية، أننا لنا ثقافتنا، لنا وجودنا، لنا قيامنا، لنا عمقنا التاريخي، لنا عمقنا الفكري، نحن قدمنا البشرية طرح لكل القضايا التي تهتم بها البشرية الآن، نحن حللنا كثير جدا من المشكلات التي كانت التي تواجه العالم لأننا لا نستطيع أن نحلها، لأننا اتسمنا بالبراءة، اتسمنا بالتعاطف، اتسمنا بالفهم، اتسمنا بالرغبة في الحب وفي السلام. لينا أخطأنا كثير عبر التاريخ، ولكن لينا أيضا قدمنا الراسخة في التعبير عن مشاكل البشرية كبشرية والإنسان كإنسان على مر العصور. فالعودة باستمرار إلى هذا هو تذكرة، لأننا هذه القضايا بتاعتنا احنا من زمان بنقولها، ولست أنا سابقا إليها، وإنما العمق التاريخي الشعبي كله بيعكس موقف الإنسان العربي والمصري في مواجهة كل الأخطار اللي واجهت البشرية منذ البدء، عمق الموقف العربي والمصري في خلق الحضارة الإنسانية بدءا من التوحيد إلى السلام العام، إلى مكان العبد في مجتمع ومكان المرأة في مجتمع، وخلوص الإنسان بقيمه الإنسانية الكاملة بعيدا عن كل ضغوط اللي مرت في تاريخ البشرية من أصحاب العصف ومن أصحاب الطمع ومن أصحاب الجشع ومن أصحاب شخصية اللي ابتدى بيهم ليؤثروا على الموقف الاجتماعي الإنساني العام. الإنسان العربي والإنسان المصري له هذا الدور. فتعميق هذا في العمل الأدبي اللي أنا بقدمه هو إعلان لكل هذا الموقف من وتذكرة من ناحية، واستفادة كاملة من عمق موروثي ده كان اي اديب يقدر يرجع للميثولوجيا الاغريقيه. طب انا عندي الميثولوجيا العربيه الاسلاميه بتاعتي، عندي الميثولوجيا المصريه الزاخره عندي، بيكونني انا مجتمع من المفكرين والكتاب والمبدعين الشجعان اكثر مما يكون اي كاتب في اي منطقه اخرى من العالم. لماذا لا يستغل هذا؟ لماذا لا يبرز؟ ولماذا لا يكون هو عطاء الحقيقي في فن اليوم؟ في مقدمات بعض رواياتك استاذ فاروق خرشد تبرر قيامك بكتابه هذه السيره لا الروايه نفسها في قالب قصصي روائي كروايه مغامرات سيف بن يزن، فهل تهتم في الكتابه الادبيه بالمضمون اولا، او يكون هذا المضمون هو المحك الاكبر لاهتمامك، ام انك تبرر استخدام المضمون الشعبي ليس غير؟ ولماذا التبرير بصفه عامه؟ هو مش تبرير بقدر ما هو لفت. انا عايز غيري يشتغل في هذا الحقل، عايز ألفت النظر الى هذا المنجم الصرف. عشان كده لما اعمال كثيره جدا من اعمالي اتسرقت، انا بستعمل تعبير هنا يعني سيء شويه، لكن انا ما همنيش هذا، باعتبرت ان ده نجاح لللفت الى يعني من قبل الجهود اللي بذلتها انا وغيري طبعا في هذا الحقل. كان ينظر الى الاعمال الشعبيه دي اعتبر انها كلام خارج الادب، ما هوش من اعمال ادباء، وما هوش من اعمال مثقفين، ما يقروش الناس المثقفين، ودي كانت الدعوه المطروحه في هذا الوقت، ان الادب العوام وادب يعني دون المستوى، اقل من القيمه، لا يحمل اي قيمه ولا معنى، وما هوش ثقافه على الاطلاق. فانا بلفت ان الاعمال المقدمه دي بكل فخر هي من هذا الموروث اللي انتوا بتقولوا عليه، ما هوش ثقافه، وما هوش مفهوم عمل فني كامل، ما هوش جدير بالمثقفين، لا اهو اقروه وتفضلوا خدوا منه اللي انتوا عايزينه كمان، وحصلوا الركب وشاركوا فيه. أستاذ فاروق خرشد، يعني بستميحك عذرا في هذه النقطة، قيل إنك الكاتب الوحيد الذي يقدم حاليا السيرة الشعبية في قالب درامي حديث وهو الرواية، فلماذا السيرة الشعبية؟ وما رأيك لو عدك أحد النقاد غير ملتزم بقضايا واقعك في تلك الأعمال بمعنى خلوها من الهموم القومية والوطنية المعيشة؟ أم ترى أن هذه المضامين تسقط هذه الهموم؟ وهنا ترى أيضا هل أنت مضطر إلى هذا الإسقاط؟ أولا أنا بستعمل مش بس فورم الروائي، لكن فورم مسرحي أيضا وفورم السكريبت الإذاعي، ولي أعمال كتير جدا في غير الرواية كلها مستمدة من السير الشعبي العربي. أما لماذا السير الشعبي العربية؟ فهي لأنها العمل الشعبي الذي ترجم الحياة العربية من ما قبل الإسلام وحتى اليوم في كل المواجهات الإنسانية لمشاكل المجتمع العربي الإسلامي في ذلك الحين وحتى اليوم. أما تهمة أنني أغوص في عمق هذه الهموم، فأنا آسف، القارئ هنا لم يقرأ قراءة جيدة. القراءة الجيدة بتقول أن عدة مستويات في القراءة. القراءة الأولى للتسلية، وهذا الرجل لن يأخذ شيء من العمل غير أنه تسلى وعجبه الأبطال وعجبت الأحداث وعجبت المغامرات، وهذا يكفي في حدوده أنه هو سلة في شيء نافع مش في شيء ضار. القراءة الثانية، لابد أن تكون هناك قراءة ثانية ليكتشف فيها القارئ المضامين المرتبطة بالأحداث التاريخية. القراءة الثالثة بقى تكشف مدى الإسقاط المعاصر على هذه السير أو على هذه الأعمال المقدمة في شكل السير. وده تعرض لي ابن مقفع في مقدمة كيلة ودمنة، وقال هذه المستويات كلها، القارئ الأول هو اللي حسلة، قارئ الثاني اللي هيعرف الحكاية ويعرف الحكمة فيها إيه، قارئ الثالث الذي وهو الفيلسوف هو الذي يفهم السبب الحقيقي في كتابة هذه الأعمال. فعدم فهم أنها مرتبطة بالأحداث المعاصرة معناها أن القارئ لم يصل إلى مرحلة من القراءة التالتة. هي مرتبطة بالأحداث المعاصرة إلى لما كتبت. أنا لا أكتب لأسلي الناس، وإنما أكتب لأعبر عن واقعي الآن في إطار من وجودي الحي الشعبي القديم كله، وإلا ما كتبت. ومعرفش، أنا عايز أقول لك إن في أعمال كتير جدا حجبت عن النشر لأن في ناس فهموا القراءة التالتة كويس، فهموها، وفي يعني حالات قدرت أنا منها إدارة واضحة، لأن برضو في ناس فهمت القراءة التالتة إيه. عايز أقول لك إن البعض، أنا دلوقتي ممتنع تقريبا عن الكتابة الكثير جدا من مجالات النشر، لان حسيت ان انا بأراقب ككاتب بالقراءه الثالثه قبل القراءه الاولى، وكل واحد عايز يقول ده عايز يقول ايه، ايه المضمون السياسي المعاصر او ايه المضمون الاجتماعي المعاصر اللي بيحاول من خلال العمل الشعبي القديم يفرضه علينا او يقوله لنا. فالتهمه غير قائمه. يعني هو عمليه استلهام للتراث الشعبي في معالجة قضايا الواقع، القضايا الملحة والزاعقة. العمل الفني دائما فيه هذه التطفيرة، في الهم القديم مع الهم الحديث، الاثنين مشتبكين مع بعض، والكاتب الفاهم شغله كويس جدا بيحط الاثنين بحيث يعيشوا البكرة أيضا. نبقاش العمل آني، يعني نبقاش المضمون المعاصر اللي بيحطه جوه مع المضمون القديم القائم يحجب أن تحمل هذا يحمل هذا العمل المضامين المشابهة على مر التاريخ القديم. العمل الفني شيء قائم مستمر يحمل هم قديم هم معاصر وبيستشف الهم المستقبل، لأن قضايا الإنسان واحدة وسلوكيات الإنسان واحدة والهموم اللي تعرض لها الإنسان متكررة. الرؤية الصالحة والناضجة بتجعل هذه القضايا وهذه الهموم في صورة متجددة ومعطاءة ودائمة تفهم في كل عصر وتلائم كل عصر، لأنه بيمثل فيها الفنان بصدق الفني الحقائق المشتركة زي الحقائق اللي كلمتك عنها في مجتمع الحرارة، الحقائق المشتركة التي تجمع المجتمع الإنساني ككل في مواجهة الشر وبحث عن الخير. فمن هنا العمل الفني ما هواش عمل صحفي، ما هواش عمل آني، ما هياش مقالة بتعالج قضية النهاردة، ده ما بقاش فن وما يدخلش في إطار الفن خالص، والكاتب ده مش كاتب إطلاقا، ده صحفي يكتب للصحافة يعني. إنما الكاتب الفنان بيعالج قضايا اليوم مرتبطة بقضايا الأمس ومستشرفة مشاكل الغد جماعها. إذا نجح في هذا زي النهاردة لغاية النهاردة احنا بنقدر نقول إن شكسبير من عصر العصر مترجم، من عصر العصر بيقرأ، من جيل لجيل بيفهم، وفي كل جيل بيلاقوا نفسهم فيه زي المرايا الدائمة المتكررة. ده العمل الفني. أستاذ فاروق خرشد، هل توافق إذا قلت لك إن الواحدة من رواياتك التي تحوي السيرة الشعبية هي سيرة فنية عربية معاصرة؟ وافقك على هذا، لأن هي السيرة العربية القديمة ولكن في الإطار المعاصر وبالأسلوب المعاصر وبالأدوات الفنية المعاصرة والتي تم اكتسابها على طول القراءات والخبرات والدراسات للأدب العالمي كله. ماذا أضاف الأدب الشعبي عامة إلى الأديب المبدع الأستاذ فاروق خرشد؟ هما العنصرين دول، الاكتشاف، الرغبة دائما في الاكتشاف، ثم الصدق في التعبير. للأستاذ فاروق خرشد مقولة شهيرة نصوها يقول: منذ لحظة الإبداع الأولى التي مارسها إنسان مبدع ظهرت لحظة النقد الأولى التي مارسها إنسان متذوق. وأنت مارست كلا من النقد والإبداع، أيهما سبق الآخر أم أن كلا منهما رافق صاحبه وزامنه؟ يعني لازم نقدر نتصور أن الإنسان سر وجوده كله أنه مخلوق ناقد، مخلوق لا يرى كل الألوان، وبالذات يحدد في نظره ليركز على الأبيض والأسود والتقابل بينهم. الإنسان من لحظة ما أدرك نفسه ويعلم ابن جدلية، ابن طم، ابن الخير والشر، ابن الأرض والسماء، باستمرار في داخله هذه الجدلية. فالإنسان في البدء كان ناقدا، فالإنسان ناقد منذ لحظة وعى وجوده على البشرية على الأرض، وأن عنصر من عنصر يكون شيء اسمه البشرية. الإبداع يأتي تالي لهذا، أنه يحاول أن يتفهم هذا التناقض، يتفهم هذه الجدلية، يعلل وجودها. ليه الشمس بتغيب؟ ليه القمر بيوجد؟ ليه هذه المعركة الدائمة بين الليل والظلام؟ ليه هو خلق؟ ليه بعد ما يخلق بيموت؟ إذن السؤال بدأ هنا، النقد، والنقد هنا نقد الوجود وحياته. محاولة حل الجدلية تبدأ بأنه يحاول يجسد هذه المعارك في رموز، هذه الاختلافات الجدلية في رموز، ويعبر بها لمحاولة تفسيرها ومحاولة فهمها. ومن هنا اتخلقت الأسطورة اللي هي أول مظاهر التعبير الأدبي اللي عرفه الإنسان. فالإبداع يأتي نتيجة فهم التناقض، أو يأتي نتيجة أن الإنسان كان ناقدا ثم أصبح مبدعا. وهو يبدع فهو ينتقد كل شيء بيعمله في نفس الوقت. في لحظة رؤيته لي هناك نقائص كثيرة جدا في العمل، لم تعبر تعبيرا جيدا، لم تفسر ما أراد تفسيرا جيدا، فيبتدي يعمل هو عمل آخر يجيب فيه على الأسئلة الناقدة اللي سألها، فيطلع العمل الجديد صورة متطورة، فورم جديد في الفن، يصبح الملحمة، يصبح بعد كده الدراما، يصبح بعد كده المسرح، يصبح بعد كده الرواية. فحتى خلق النماذج الأدبية الجديدة هي عملية نقد إبداعية، يعني إبداع يرد على نقد السابق ليه وهو في ذاته يحمل نقد. ده من ناحية الفورم الفني نفسه. أما من ناحية العمل الفني المفرد لوحده بقى إذا خدناه، فهو بالضبط كما تم في البدء يتم الآن ويتم مستقبلا. لولا أن الإنسان يحس بوجود أسئلة له كثيرة ناقدة لوجوده ما كتب يحاول أن يحل هذه التناقضات أو يجيب على هذه الأسئلة أو يعبر عن هذه الحيرة. فالنقد يبدأ ثم يلي الإبداع. الإبداع نفسه بيخلق نقده الآخر في ديالكتيك مستمر. فالعملية مستمرة بين النقد والإبداع، الاثنين عمليتين متكاملتين، لكن تبدأ باستمرار في الأول بأن تكون عملية رافضة، ليأتي العمل ليكون محاولة إيجابية لحل هذا الرفض. هذا العمل في ذاته يحمل في جذوره ما هو أسئلة أخرى ترفض ليتم العمل الأدب الجديد تالي له. وفي تجربة الكاتب الأديب والناقد الأستاذ فاروق حرشيد، نفس التجربة. أنا يعني أنقد فأنا أبدع، وأنا أبدع فأنا أرفض وأعيد أنقد من جديد. يقول الناقد الكبير الدكتور عبد القادر القط إن الكاتب فاروق حرشيد هو الوحيد الذي ما يزال يبحث ويعمل ويقدم خلاصة أبحاثه في السيرة الشعبية إلى جانب النقد والإبداع، ما رأيك؟ يعني أنا أشكر الدكتور عبد القادر القط على هذه اللفتة الكريمة، ولكن أنا أعتقدش أن أنا الوحيد. يعني كلمة الوحيد دي ما أحبش أنها تكون إلا بأنا كاتب فاشل، لأن أنا بأبدع وبشتغل في هذا الحقل من الخمسينات ويمكن ما قبل هذا بسنوات قليلة، فلابد أن يكون هناك من تأثر آخر وعمل في الحقل نفسه وأبدع بنفس الطريقة ودرس بنفس الطريقة. فإذا لم يكن الطريق مفروشا بالطلبة والمريدين والمبدعين الذين استفادوا من التجارب الأولى، يبقى أنا أعتبر نفسي كاتب فاشل في هذه الحالة. أستاذ فاروق حرشيد، قلت حين يزدهر النقد في مرحلة من مراحل حياة أمة فهذه مرحلة خصبة وثرية بالإبداع الفني، والعكس صحيح. وقلت وحين يغيب النقاد فهذا يعني أن الأدب في محنة، فما مدى تأثير النقد على الحركة الأدبية والعكس في تقديرك؟ يعني إذا قلنا أن النقد اعتراض، يبقى هذا النقد أو الاعتراض لن يكون علنيا أو مكتوبا أو مقروءا إلا إذا مارس المجتمع حرية كاملة. معنى وجود النقد المزدهر أن هذا المجتمع يتمتع بحرية ثقافية واسعة وبرؤية عند المسؤولين عن هذا المجتمع، رؤية تفهم المعنى الثقافي العالي، تفهم ضرورة وجود النقد، ضرورة وجود الرأي والرأي الآخر. هذا المجتمع إذن يصبح مجتمع متفتح ناضج صحي، وفي إطار هذه الصحية يخلق الإبداع الجيد، لأن الإبداع الجيد في أصله هو عملية نقدية كما قلنا. فما تشوفش ازدهار المسرح إطلاقا إلا في ظل وجود مجتمع حر. معنى حر يعني القوى التي تسيطر عليه قوى تفهم معنى الثقافة وتمارس معنى الثقافة وتدرك أهمية أن يكون هناك عطاء ثقافي الوسطى، أن تتلقى الثقافة باستمرار، أي أن تسري وجدانها وفكرها باستمرار بعطاءات المعترضين أو من ينقدون. النقد في ذاته كما قلنا يدعو الإبداع. الإبداع في نفسه عملية نقد للظروف الاجتماعية المحيطة بالفنان ومحيطة بالمجتمع. فإذا كان النقد يوجه مباشرة بصورة غنائية فإن الإبداع هو نقد كامل بصورة درامية. فإذا كان المجتمع بيقبل النقد المباشر الغنائي ده فمعناها أنه سري وأنه ناضج وأنه حر على مستقبل أعظم. في هذه الحالة هيقبل بالضرورة وبالترحاب النقد الدرامي اللي يقدمه الإبداع الفني سواء في المسرح أو في القصة. رأي الأستاذ فاروق حرشيد في الحركة النقدية محليا وعربيا في الوقت الحالي؟ يعني الإناء ينضح بما فيه. فإذا كان عندنا مجتمع عربي متفتح حر، إذا كان عندنا مجتمع رؤية المسيطرين عليه رؤية واسعة مدركة مثقفة غنية بالفهم، غنية بالمال يعني، غنية بالفهم والإدراك وبالاستشراف، وعندها الشجاعة الكافية لأن توجه نفسها وعيوبها، عندها الشجاعة الكافية أنها تطلب التغيير، عندها الشجاعة الكافية في أنها تفضل المستقبل على وجودها الآني وتركز كل وجودها وحياتها من أجل مستقبل أفضل لأجيال أفضل، لا الاستمتاع بما عندها الآن فقط لا غير، دون النظر إلى الأجيال القادمة فكرة وثقافة واجتماعا كمان. يبقى إحنا مجتمع جيد. إذا كان العكس إحنا يبقى إسا مجتمع رديء. هل أفاد الأستاذ فاروق حرشيد كمبدع منه كناقد وكمهتم بالحركة النقدية عامة؟ لا شك. يعني الكاتب أنا يمكن في معظم أعمالي ما بحبش اكرر نفسي ابدا، احب دايما لما استعمل الفورم ما يعني يا اطوره يا اهجره، انما ده استعمل مرتين ده رؤية النقد. فطبعا افادني هذا الناقد الداخلي، هذا الحارس او هذا المضطهد اللي في اعماقي، في ان انا لا اكرر نفسي، وان انا احاول ان اكتشف جديد، وان انا احاول ان اقول يعني رؤيتي بشكل اكثر صراحة واكثر وضوح واكثر رؤية واكثر استفزاز الاخرين اذا امكن. فطبعا انا استفدت من هذا الناقد اللي تربى تربية غالية على ايد متمردين عظام زي ما قلت لك امين الخولي وخلافه، على اساس انه ينجح في ان يقدم احسن ما عند الكاتب اللي هو نفسه من ابداعات فنية تمثل وتمثل عصره وتمثل جيله، وتعكس ايضا كل الهموم الحقيقية اللي بيعيشها المثقف في عصره، سواء كان هذا العمل بينحى من الصدارة في الحياة الأدبية، بيهمل من النقاد، بيقفز عليه من أجهزة الدعاية والنشر، آخر الأمر هو بيريحني أنا وبيحقق لي رسالة لأن أنا أعيش من أجلها. وأعتقد في يوم من الأيام حيصادف نفس متعطشة لهذا المعنى تستفيد منه، قلب متعطش لهذه الرؤية فيسرى بي، ذهن لماح يجد في هذا الاستفزاز ما يستفزه فيعود هو مرة أخرى إلى إبداع أكثر شجاعة وأكثر قدرة، ويبقى هو استمرار أحسن كبير جدا كتير جدا وأكثر رؤية كتير جدا من صاحب الإبداع الأصلي اللي هو، وده يبقى أعظم نجاح بيحققه كاتب في حياته. على أن النقد الأول لفاروق خرشد هو فاروق خرشد، هذا صحيح. أستاذ فاروق خرشد، ما رأيك فيما قال نقاد أدبك؟ يعني أنا ما فيش كتير من النقاد التفتوا لهذا العمل الأدبي على زخمه وكسرته، إلا أعداد قليلة جدا من أكثر الناس إخلاصا وأكثر الناس فهما لدورهم، وده أنا ما أقدرش أقول إنه إلا عملهم كانت إضافة لي وكانت فتح لطاقات نور قدامي وكانت إضافة لرأي أكثر شمولا وأكثر ابتعادا عن الذاتية وأكثر قربا من فهم العمل المقدم، مما أتاح لي الفرصة في إعادة كثير جدا من المقولات اللي أنا كنت بحاول أشتغل في إطارها لتكون أعمالي التالية لهذه الأعمال النقدية التي كتبت عني أحسن وأعمق ومستفيدة تماما من كل الكلام السري والمعطاء والجيد والمخلص اللي تطوع به هؤلاء الزملاء النقاد العزاز والقلال. أستاذ فاروق خرشد، قيل إن الهدف الأسمى للفن والأدب أحد روافده هو تحقيق التواصل بين البشر، فكيف تتصور السبيل إلى تحقيق هذا التواصل عامة ثم وأنت تكتب ثانيا قضية المبدع والمتلقي من خلال تجربتك؟ يعني هو كلما كان الكاتب صادقا كلما مس الجزء المشترك الإنساني بين الناس بعضهم بعض، ومن هنا بيبقى هذا العمل اللي بتقدم من الفني لا يعبر عن ذات خاصة ذات الكاتب ولا عن مجتمع خاص ومجتمع الكاتب، وانا بيعبر عن الذات الإنسانية بصفة عامة وعن المجتمع الإنساني ككل. ويمكن ده السبب في ان يمكن جوائز نوبل بقى لها فترة طويلة بتعطى باستمرار للروائي اللي بيكتب من خلال الأدب الشعبي او من خلال موروثه الأدبي الشعبي الخاص، لان الإحساس هنا انه كده بيقترب من الموروث الإنساني العام. كلما ازددنا خصوصية كلما ازددنا قربا من النفس العامة اشتركنا فيها كلنا، فمن هنا يحصل التواصل أن أنقل تجربتي بصدق فتتلقى أيضا بترحاب لأنها صادقة، ويجد فيها المتلقي في أي مكان في العالم صورة حقيقية له ولآماله ولآلامه معا. في نهاية هذا اللقاء الممتع والثري بنتوجه بالشكر إلى الكاتب الكبير الأديب الباحث والناقد الأستاذ خرشد. ألف شكر يا أستاذ فاروق. عفوا، وأنا أنتهز هذه الفرصة لأن أتمنى دوام النجاح للبرنامج الثاني ودوام استمراره بالقدرة والقوة اللي أملناها فيه من أول إنشاؤه. شكرا. وهكذا أيها السادة قضينا وإياكم قرابة الساعة مع عملاق السيرة الأدبية العربية المعاصرة الكاتب الكبير الأستاذ فاروق خرشد، أمد الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية. نشكره ونشكركم، وإلى اللقاء مع كاتب عربي كبير آخر في حلقة تالية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الأدباء. مع الأدباء برنامج يعده ويقدمه رجب حسن.